قال صنف رحمه الله تعالى إباب فضل لا إله إلا الله وما يكفر من الذنوب. ذكر شرحا لحديث الترمذي هو عن أنس رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا ابن آدم، قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا أشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها النار. هذا حديث شرحنا بالأمس، بينا معناه أن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن حقه ما لم يكن شركا، أما إذا كان شركا بالله سبحانه وتعالى فالله لا يغفر، كما ذكر في قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر من شرك به ويغفر من شرك من شرك. الشيخ بالله هنا إذا انشرطه: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. أما إذا كان مشركا بالله لا يغفر الله أبدا، لو كان حسناته في الجبال. وهنا قراب الأرض أي من الأرض خطايا يغفرها الله سبحانه وتعالى ما لم يكن شركا. إذا لو كان هناك شرك لا أحبط الله جميع أعماله، ولو كان قراب الأرض حسنات، فالحسنات قبل السيئات، فسيئات الإنسان لو كانت كالجبال ولقي الله سبحانه وتعالى موحدا عاملا بكل ما أمره الله سبحانه وتعالى إلا أنه قصر في بعض الأشياء من المعاصي الله تعالى يقول، لكن إذا لقيه مشركا لو كان عمله كالجبال من صلاة وصيام وما أشبه ذلك فيعه الله كرمات اشتد به الريح كما ذكر في الأجل. ثم قوله هنا شرح الحديث بقوله: وأخرجه الطبراني أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى مسلم من حديث ابن ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. الحديث وفيه: من لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة. وهذا حديث كما رواه مسلم بصحيح، فيكون هذا حديث مؤيدين الأول، الأول رواه الترمذي وحسنه، وهذا رواه مسلم. ما رواه مسلم أيضا هو أصح مما رواه الترمذي، ولكن اتفق بقوله: من لقيني بقرب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا، والأول قال: ثم لقيتني لا يشرك بي شيئا. فالشرك هو السبب في هدم الأعمال وهدم كل عمل صالح. إذا سيقابل الله سبحانه وتعالى المؤمن بالله الموحد الله العامل بما أمره الله سبحانه وتعالى ويرتكب معاصي كثيرة بينه وبين ربه، فالله تعالى يتجاوز عنه ويعفو عنه ما لم يكن مشركا، لأن الله تعالى سيحبط عمله، كما قال سبحانه وتعالى خطابا للنبي عليه الصلاة والسلام ومع الأنبياء والمرسلين بقوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وتكون من الخاسرين، فإن دفع بد كل الشرك. والمراد هنا على كل حال بيان عفو الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يعفو ويتجاوز، ولكن للمؤمنين لا للكافرين. ومن كان عليه كبائر أيضا من حقوق الوالدين كما تقدم، ومن أكل أموال اليتامى ظلما، ومن أكل أموال الناس حراما، ومن الغيبة والنميمة، هذه بين إنسان وبين إنسان آخر لا يغفره الله سبحانه وتعالى، لا بد من حقوق الإنسانية، إما العفو من صاحبها وإما الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال قال الشاعر رحمه الله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من سلمه الله، وذلك هو القلب السليم. ذكر الله سبحانه عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم قال العلماء الخالص من الشرك، يعني لو كان الناس يعلمون هذا أو يقرون أقل شيء كتاب الجلالين تفسير القرآن، لأن يفسر هذا القلب السليم الخالص من الشرك، لأن الشرك بالله سبحانه وتعالى لا يترك القلب سليما بل ملوثا بعبادة غير الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان مخلصا لله بجميع أعماله لا يشرك بالله شيئا لا صغير ولا كبير، فهذا قلبه سليم عند الله سبحانه وتعالى، لو لقيه بهذه الأشياء كلها بينه وبين ربه سيحفظ الله عنه ما لم يكن شركا. قال ابن رجب رحمه الله: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة. لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل، فإن شاء غفر له وإن شاء أخذ بذنوبه. وهذا كما ذكر في الآية كما قلنا سابقا: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر من دون ذلك لمن يشاء. لا نرى أن يجب على الله أن يعفو، لا، إذا أراد. أما إذا أراد تعذيب الإنسان فبعذره، لأن هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. فإن أراد أن يأخذ حقه سبحانه وتعالى يغمسه في النار مقدار ذنوبه ثم يخرجه إلى الجنة إذا كان ليس عليه حق الإنسان بعد ذلك ولو كان متأخر، لأنه قال إذا شاء. ثم قال رحمه الله: ثم كان عاقبة أن لا يخلد في النار بل يخرج منها ثم يدخل الجنة ولو كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لكن بشرط كما قلنا العمل الصالح. ما دام مؤمن بالله سبحانه وتعالى لم يشرك بالله شيئا فالله تعالى يعفو عنه ويتجاوز عنه ويدخل الجنة. ثم قال الله: فإن كمل توحيده، توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه، وحد الله، قال بلسانه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمد عبده ورسوله، ثم أيقن بقلبه بأنه لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، ثم عمل بجوارحه اتبع كل ما أمر الله سبحانه وتعالى، هذا والذي أجره، أو بقلبه ولسانه عند الموت، أو جمع ذلك ما سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلها. آدم لقي الله سبحانه وتعالى لا يشرك به شيء. يعني هنا كان إذا كان إنسان قالها قبل موته له من العمل القول واليقين، ومن قالها كان كافرا وقالها في مرضه الذي قبل أن يموت وأيقن بقلبه أنه سيلاقي الله سبحانه وتعالى، أيضا هذا ما فعله لأنه ما أسلم إلا عند مرض، لكن عند الغرغرة لا يقبل الله إسلامه، لو أسلم ألف مرة لا ينفع، كما فعل فرعون عندما خذه الغرق قال آمن أنه لا إله إلا أنت من المسلمين وأنا من المسلمين، الله تعالى ما قبل توبته، قال الآن وقد عصيت قولي وكنت من الكافرين، لا الآن ما يمكن عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال فالإيمان بالله سبحانه وتعالى هو الأساس للإنسان مع العمل الصالح، أما إيمان غير عمل صالح فهذا لا يصح أبدا مهما كان. على كل حال إذن لابد من قول باللسان والاعتقاد في القلب والعمل بالجوارح، وإلا ما هناك عمل للإنسان ولا إيمان للإنسان بدون عمل، إلا ما قال فيه المرجئة الذين يقولون أنه يكفي الإيمان، أو الجهمية أو الجبرية أنه يكفي القلب باللسان كفاية، هذا قول بلا دليل ومخالف لكلام الله سبحانه وتعالى بكتاب العزيز، إن الله تعالى قرن الإيمان بالعمل الصالح، آيات كثيرة: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين كم وكم آية. وأصغر سورة في القرآن هي سورة العصر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني ما عملوا الصالحات، تواصوا بالحق ونصحوا بعضهم بعضا وصبروا على ما حصل لهم من الأذى من أب أو أم أو أخ أو كبير أو صغير، ولو أدى إلى قتله يصبر ويتحمل، لأنه سيلاقي الله سبحانه وتعالى بعمله الصالح وصبره على كل ما كان بوجه الله سبحانه وتعالى. لهذا قال: فمن تحققت كلمة توحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، حينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت من ذبات البحر. وربما غلب قلوبها حسنات كما قال سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز: أولئك يبدل الله سيئات حسنات، من تاب من السيئات، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. وقال الله أكبر الشيخ لا يتأذى من الشيخ مهمل حتى لو كان كفر، هذا متاب إلى الله وآمن إيمانا صحيحا وعمل عملا صالحا فالله تعالى يبدل سيئات حسنات لأنه غفور رحيم، ولكن بشرط كما قلنا التوبة الصادقة. لهذا قال إن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم. فلو وضع منه ذرة على جبال الذنوب والخطايا لقلبت حسنا. وهذا كما قلنا في الآية. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الشرك نوعان أكبر وأصغر، فمن خلص منه وجبت له الجنة، ومن مات على الأكبر وجبت له النار، ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة، لأن الذنوب الصغار هي تكون حقا على الشيطان، وضعت الشيطان شرك بالله سبحانه وتعالى عباده. إذن هذا يعفو الله عنه ويدخل الجنة بإذن الله بعفوه، وإن كان قد كما قلنا إن شاء عذبه لعدله، وإن شاء غفر له برحمته. ما هناك إجبار على الله سبحانه وتعالى، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجب على نفسه الرحمة. ثم قال رحمه الله: قال فإن تلك الحسنات توحيد كثير مع يسير من الشرك الأصغر، ومن خاص من الأكبر ولكن كثر الأصغر، حتى رجحت به سيئاته دخل النار، لأن السيئات إذا خذت عن الإنسان دخل النار وإن كان الصغائر، لأن كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا صغيرة مع الإصغار، ما دامه دائم مع الذنوب الصغيرة ما في صغيرة، تكبر وتكبر وتزداد حتى تصير كالجبال، لكن مع التوبة نعم. وعلى كل حال الذنوب الصغيرة تكبر مع الإصغار، دائم صغيرة وتزاور وعدم مبالاة حق الله سبحانه وتعالى تصير كبيرة. فعلى هذا إذا كانت الحسنات كثيرة ترجح على هذا، إن كانت كثرة السيئات على الحسنات ترجح السيئات فيه مشي في النار حتى يطهره الله سبحانه وتعالى ثم ينقله إلى الجنة بعد ذلك. ثم قال رحمه الله: فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو كان كثيرا أصغر، والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يعقل به، فقد لا يعفو عنه ويتجاوزه. لكن كما قلنا هذا إذا كان بينه وبين ربه، أما إذا كان بينه وبين خلقه هذا لا بد من العفو وصاحبه وإلا العدل. قال رحمه الله: في هذه الأحاديث كثرة ذنوب كثرة ثواب التوحيد وسعة كلام الله تعالى وجوده ورحمته، حيث وعد عباده أن العبد لو أتاه بملء الأرض خطايا فقد مات على التوحيد، لأنه يقابله المغفرة الواسعة التي تسع ذنوبه، والرد على الحوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب مطلقا، نقول من أذنب كفر، وعلى المعتزلة كذلك الذين يقولون بالمنزلة بين منزلتين، يعني أنه لا كافر ولا مسلم، فأين يكون في الجنة أو في النار؟ قالوا لا جنة ولا نار، فأين يذهب؟ في الجبال، فأين لا بالجنة ولا بالنار؟ إذن لا حكموا عليه بكفر حتى يكون كافرا كما قال الخوارج، ولا حكموا عليه بإيمان حتى يكون أهل الجنة. إذن على هذا فهم مترددون، وكأنما عندك ما وصف الله على المنافقين أنهم في غيبهم يترددون، ما استطاعوا أن يقطعوا بشيء، مع أن الآية القرآنية تدل على أن من تاب إلى الله سبحانه وتعالى دخل الجنة، وإن لم يتب وهي صغائر فالله تعالى إما أن يعذبه وإما أن يعفو عنه في الجنة، لكنهم أبوا إلا اتباع الشيطان. ثم قال رحمه الله: وهم يقولون منزلة الفاسق، فيقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار. والصواب في ذلك قول أهل السنة والجماعة أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان على الإطلاق، ولا يعطاه على الإطلاق، يعني يكون مؤمن كاملا. وكما يقول ابن تيمية رحمه الله أيضا: هو مؤمن بإيمانه فاسق بأعماله، ليس بكافر، هذا هو مقر بالذات على ذلك، ولم يكن شركا إنما هي معاصي، فهو إذا على هذا مؤمن بالإيمان ولكنه فاسق بأعماله، إذن لا يكون كافرا إنما فاسق. والفاسق كما قلنا سابقا إما أن يعفو الله عنه وإما أن يهوس بجهنم حتى يتوب الله على ذلك، يعني يطهره الله. ثم قال: ولهذا قال: بل يقال هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن عاصي، أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. وعلى هذا يقول كتاب السنة وإجماع سلف الأمة على هذا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. معنى لا إيمان مرتفع. إذا لا إيمان لو كان مؤمنان ما تقرب المعصية. إذا إيمان ناقص على هذا، إما ضعيف الإيمان أو أن الإيمان يتبع عليه كما قال العلماء كالقبة حتى ينتهي من معصيته ويعود إليه. إذا هو فاسق بأعماله السيئة ومؤمن بإيمانه الذي ما طبقه على نفسه. إذا مات على معصية. نعم. إذا مات على عصيان. على عصيان. كما قلنا هذا بيكون شركا. إما أن يعذبه الله بجهنم حتى يطهره ثم ينقله إلى الجنة. وإما أن يعفو عنه يصلى عليه. يصلى عليه. إذا من كان قاتلا اشتهر. وقال مسلم رحمه الله: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، وفي أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على معنى قول لا إله إلا الله. يعني حديث عبادة من الصامت رضي الله تقدمنا: من شهد أن لا إله إلا الله وأن رسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن روح كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار. هذه خمسة أشياء. ثم حديث عتبان بعده: إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أكد الأول الإخلاص لأن عمل، أما قول بدون الإخلاص لا عمل، أو بدون عمل إذا كذا كذا، قول بدون عمل لا إيمان، لأن الإيمان لابد من عمل والعمل لابد من إخلاص. هذه الأشياء منها أساس للقبول العمل الصالح. ولهذا قال أن الله الأنبياء بعضهم عين يحتاج للتنبيه، يعني في الحديث يقول يا موسى أن الله قال يا ربي علم ذلك دعاء أو ذكرا أذكرك به. إذا يحتاج للتنبيه، نبهه الله سبحانه وتعالى أن لا إله إلا الله أعظم وأعظم ذكر، ولا يحتاج معها ذكر ولا أفضل من قولها، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا نبي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. هذه الكلمات بينت توحيد الله سبحانه وتعالى ونفت عنه الشرك وعظمته سبحانه وتعالى، بأن له الملك والعظمة والحمد وهو الثناء على الله سبحانه وتعالى، وكذلك بأن قد جئنا على كل شيء قدير. إذن هذه لا إله إلا الله كما ذكر عليه الصلاة والسلام لموسى، ذكرها الله لموسى عليه الصلاة والسلام بأنها لو وضعت بكفة وجميع السماوات والأرض ومن فيهن وعاملهن غير الله في كفة واحدة، إذن ما فيهن لا إله إلا الله. فعلى هذا إذن كما أيضا قال نوح كما تقدمنا لابنه: يا بني لو وضعت السماء، لو كانت السماوات والأرض وعاملهن غير الله سبحانه وتعالى بعصان واحدة يعني كالعصا، وجاءت لا إله إلا الله قصمته بقوته لله سبحانه وتعالى والعظمة لا إله إلا الله. إذا لا إله إلا الله تهدم جميع الذنوب كما قال عليه الصلاة والسلام: الإسلام يجوب ما قبله، وهكذا التوبة تجوب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذا كان إنسان على هذا الشيطان غلبه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر الله والله أفوه. ثم قال رحمه الله قال: وفي أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على معنى قول لا إله إلا الله، وفي التنبيه رجحانها لجميع المخلوقات، مع أن كثيرا من يقولها يخف ميزانه، وفي أن يعني قليل لا يقول لا إله إلا الله ولكن ما في عمل فميزانه خفيف. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه فهو يحسن راضي، ومن خفت موازينه فإذا هناك لا النعوذ بالله وأمه هوية ونعوذ بالله من ذلك. فعلى هذا قوة الإيمان هو الذي يؤدي الإنسان إلى العمل الصالح، وضعف الإيمان يؤدي إلى العمل السيء مع العمل الصالح ولو كان قليلا. إذا عرفت هذا ألا وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجهه، يعني هذا قيد من الله سبحانه وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الله تعالى أيضا قيد عفوه وأنه يأتي به بقراب الأرض مغفرة بشرط عدم الشرك. أما مع الشرك لو أتى بقراب الأرض حسنات من صلاة وصيام وزكاة وجاء لقي الله مشركا أحفظ الله جميع أعماله وأدخلهم، لأنه أشرك مع الله سبحانه وتعالى. إذن لا إله إلا الله تكفر الذنوب، والشرك بالله يمحق الحسنات. فهذا ضد هذا. من آمن بالله سبحانه وتعالى أعطاه الله ثواب كل عمل صالح ويضاعف الحسنات إلى أضعاف أضعاف. ومن لقي الله مشركا بالله سبحانه وتعالى لو فات عمله كالجبال أحبطها الله سبحانه وتعالى وجعلها كرماد شد به الريح يوم العصر. كما ذكر المصور رحمه الله قوله باب من حقق التوحيد دخل الجنة والحساب، أي هذا باب يدخل فيه ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم. ما من حقق التوحيد وتحقيقه أولا كما قلنا الإخلاص، أولا يقول الكلمة هذه الإخلاص من قلبه وتابع ذلك الإخلاص بالعمل الصالح، هذا هو تحقيق التوحيد. أما أنه يقول بلسانه كما تقدم ولا يعتقد في قلبه هو كالمنافق، وإن عمل عملا كالجبال. ما منافقون في الدفع أسلم من النار، لأنهم قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يعتقدوا في قلوبهم، وعملوا الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وزكاة وجهاد وحج وإلى آخره، لكنهم ما أخلصوا لله سبحانه وتعالى. فهذا عند الله كما تقدمنا أنهم أخلصوا حق الله، ولهذا جعلهم الله في الذكر أسلم من النار. هكذا المشرك الذي يقول لا إله إلا الله ولا يعمل إلا على حسب هواه، وهكذا يدعو غير الله ويستعيذ بغير الله ويستعين بغير الله، فأعماله أيضا كذلك يوم القيامة كرماد يشد به الريح، ويكون الجنة عليه حرام ودخول جهنم، وهو أعظم كذلك ذنبا من كافر. والكافر على كل حال إن كان كافرا لكنه أخف من المنافق وأخف من المشرك. ثم قد دخل الجنة بغير حساب، يعني ما يحاسبه الله كما تقدم على ما كان صغيرة، بل إما يعفو عنه أو إلى آخره. ولكن قد يكون إنسان عليه ذنوب، ولكن كما تقدم لنا أنه لقي الله مؤمنا بالله موحدا الله في لسانه وفي قلبه وفي أعماله، على هذا يدخل الجنة والحساب كما سيأتينا. قال الشارع رحمه الله أي ولا عذاب، أي ما الحساب ولا عذاب. وتحقيق التوحيد هو معرفته، أي نعرف معنى لا إله إلا الله ويعمل مقتضاها من صلاة وصيام وزكاة وحج إن كان له مال، وهكذا من طاعة الله سبحانه وتعالى وترك معاصيه. قال والاطلاع على حقيقته والقيام بها علما وعملا، أن يعلم أنها نافية لجميع ما يعبد من الله سبحانه وتعالى ومثبت العبادة لله وحده لا شريك له. ثم قال وحقيقة ذلك هو انجذاب الروح إلى الله محبة وخوفا وإنابة وتوكلا ودعاء وإخلاصا وإجلالا وهيبة وتعظيما وعبادة. يعني هذا يكون بينه وبين ربك، لا يمكن يتأخر عن أمر ولا يمكن يتقدم إلى نهي، يعني يجل الله سبحانه وتعالى يعظمه، وإذا عظم الله عظمه الله سبحانه وتعالى ومدحه عند الملائكة وأعطاه كل ما أراد من حسن من حسنات. قال بالجملة فلا يكون في قلبه شيئا لغير الله، لا رياء ولا سمعة ولا شهرة ولا أي شيء، بل لله وحده لا شريك له. ثم قال ولا إرادة لما حرم الله، أي قلبه لا يميل لما حرم الله أبدا، بل قلبه دائما مع الله في طعامه وفي شرابه وفي ملبسه وفي كل ما كان يحتاجه في الدنيا، لا يقرب حراما أبدا، بل يكون مع الله سبحانه وتعالى حتى يرضى الله وهو على هذا. ولهذا قال ولا كراهة لما أمر الله، الإنسان قد يكون مثلا يكره القيام بالصلاة، أو الناس يأمرونه بالصلاة وهو يكره، أو الناس يضمنه العمل الصالح وهو يكره، هذا لا ينفع عمل صالح، لا تنفع صلاة ولا ينفع عمل ما دام قلبه يكره ذلك. لكن من فعل ذلك محبة لله ورغبة فيما عند الله وخوفا من الله وإجلالا لله سبحانه وتعالى وجلا وإلى آخره، هذا هو الصادق الإيمان بقلبه وقاله. لهذا قال وذلك هو حقيقة لا إله إلا الله، إن الإله هو المألوه المعبود، يعني أنك تأله تأله وتعبده، وأنك لا يمكن تميل قلبك إلى أي شيء كان من نبي أو ولي أو رسول أو ملك أو جن أو إنس، بل قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى دائما وأبدا، إن قمت وإن جلست وإن مشيت وإن جلست نمت وإن عملت أعمالا إما دنيوية أو أخروية قلبك معلق أن هذا يجوز أو لا يجوز. هكذا في الإنسان. لهذا قال ابن القيم رحمه الله في نونيته أن الكتاب يسمى نونية مختوم بالنون من أول الكتاب لآخر. يا جعله كله في حد الله سبحانه وتعالى. قال في الواحد يكون واحد في واحد يعني سبيل الحق والإيمان. في إيه؟ في الواحد أي لله سبحانه وتعالى كن واحدا لا تجعل معك آخر أبدا. كن إيه؟ واحدا في واحد مع الله أي في مع الله سبحانه وتعالى لا تميل إلى غيره أبدا. قال أعني سبيل الحق أي في واحد أعني سبيل الحق والإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذن هكذا في الإنسان متبعا لما أمره الله سبحانه وتعالى معتقدا أن هذا واجب عليه إن كان صلاة وإن كان صوما وإن كان حجا وإن كان زيارة وإن كان وإن كان يكون قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى. هذا الذي هو عليك أن تكون مع الله دائما أبدا. قال وذلك هو حقيقة الشهادتين فمن قام بهما على هذا الوجه فهو من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب كما سيأتي حديث يوسف بن جبير رضي الله عنه. وعلى هذا قال ذكر قوله تعالى في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم كان أمة قانتا بالله حنيفا ولم يكن مشركين شاكرا أنعمه اجتباه وهداه إلى صدره وآتاه الله الدنيا حسنة. آيات كثيرة قصد إبراهيم أمة وحده. إذا كما تقدمنا بالأمس وغيره على أن الكثرة لا تكون حجة. الكثرة لا أن الله تعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إن تضعفهم في الأرض يضلوك عن سبيل الله يضلوك. الكثرة لا تكون حجة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام وحده دعا أباه ودعا قومه ودعا ودعا ودعا أبوه بإذن الفضل بالله سبحانه وتعالى. يا أبتي أشرك بالله يا أبتي يا أبتي يا أبتي أبتي. إذن ماذا أراد أبوه؟ أراد قتله أو طرده أخيرا أحلقه بالنار. وهل نفعوا ذلك؟ لا. الله نجى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأهلك أبوه كافرا هنا. نعم نعم لأنه كان رئيسا ومن كان رئيسا في البلاد إذن له الحكم كلهم اتبعوه ابنه كيف يحكم عليه بهذا؟ كان يتساورون في قتله أو إحلاقه يسألوا آلهتكم كيف نحرقه أو نقتله؟ قال احرقه قتله قد يكون مثلا يمكن يتيجي جماعة يقتلون واحد آخر لكن إحلاقه جمعوا كلهم وجمعوا الحطب من جبلين عظيمين وأوقدوها وربطوا بالحبال والقيود وأتوا به من إيه؟ من أعلى مكان إلى جهنم. إذن الله سبحانه وتعالى جعل له بيتا وسلاما لابت القيود وانحرقت الحبال وجسمه لم يمسه خرج. يا قوم اعبدوا الله ما لكم إلها غيره لا حول ولا قوة. ايش المصيبة هذه؟ وهكذا نجاه الله سبحانه وتعالى وجعله من أسفل جهنم. لهذا في سورة أظن الشعراء طلب من الله أن لا يخزيه بأبيه عندما طلب من الله دعاء طويل وقرب إيه يعني كذا ويعني كذا ثم قال يغفر لأبي من كما الضالين لا تخزني يوم يبعثون. لأن إذا بعث الخلق جميعا الأنبياء سيكونوا واقفين على جهة وأممهم على جهة أخرى ماذا جئتم المرسلين؟ هل أجبتم بنعم أو بلا؟ لا يمكن ما يستطيعون نعم أجبنا كذلك يكلمون. إذن ما هناك الإنصاف. فلهذا يقول سبحانه وتعالى إنا لنصر رسلنا والذين آمنوا في الدنيا أو في الآخرة. في الدنيا بالقتل والهلاك وفي الآخرة بجهنم. إذن لما يسحب أبوه أمامه على منخره بسلسلة ذراع 70 ذراعا سيحتزي. طلب من الله أن يخزي منه إذا كان مهران. لكن ماذا قال الله تعالى في بعد ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام إن كان يستغفر لأبي طالب اللهم اغفر له اللهم اغفر له ناه الله لأنه قال في موته ثم أبى أن يسلم قال والله استغفرت ملكا ما لم أنهى عنك فصار يستغفر له. فلما جاءت سورة براءة بين الله تعالى ما كان يقول لي أن يستغفر المشركين ولو خلوا له قربان من بعد ما تبينوا انهم اصحاب الجحيم. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف ابراهيم استغفر لابيه او وعده الاستغفار وطلب ايه؟ قالوا ما كان استغفر ابراهيم لابيه الا عن معجزه وعديه، فالمات بينهم عدو لا تبرع منه، ان ابراهيم الله حليم. ولهذا ذكر في ايه اخرى ان نبراء منكم العلم لا كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء حتى ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. اذا امنتم بالله وحده نحن منكم وانتم منه وبالله البراءه. هكذا الامر بالله سبحانه وتعالى، لا يجامل في ابيه ولا يجامل في اخيه ولا يجامل اي انسان، انما الحكم لله وحده ولا شريك له، والعباده لله لا يشركون في احد. لهذا كما تقدمنا في عتاب الله سبحانه وتعالى لنوح عليه الصلاه والسلام عندما نسي ان قال له احمل فيها من فريق اثنين واهلك الا من سبق عليه القول فانهم يقول ولا تخاطب الذين ظلموا انهم ورقوا لا تخاطب لي. نوح عليه الصلاه والسلام من حبه لابنه نسي خاطبه قال ربنا ابني من اهلي، الله تعالى ما قبل منهم يجامله، لا لا مجامله فيه ابدا لا من الله ولا من اي شيء. كما قال سبحانه وتعالى قصه نوح عليه السلام يستحي منكم والله لا يستحي منكم الحق مهما كان. اذا قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح، كافر بالله تقول من اهلك؟ اهلك المؤمنون بالله سبحانه وتعالى اتبعوك او ليس صحيح دافع عنهم. اما واحد فاسق فاجر كافر تقول لا هذا من اهلي؟ لا. وهكذا كما ذكر سبحانه وتعالى في قصه زوجه نوح وزوجة نوح هما أنبياء ورسل عليه الصلاة والسلام، وزوجتهما فاسقت كافرة. فضرب الله مثلا امرأة نوحا وامرأة لوطا كانتا تحت أمر عبادنا صالحين فخانتهما صالحين من صالحين فخانتهما فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها هذه جزاء الظالمين. هكذا إذن هكذا كل مشرك بالله لو كان ابن نبي ولو كان أبا نبي ولو كان زوج نبي ولو كان ما هناك مجامل معه أبدا دين الله دين الله. فالله تعالى لا يجامل أحد، وهكذا الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام لا يجاملوا أحد، وإن صبروا وتحملوا الأذى من آبائهم وأمهاتهم وكذا وكذا يعني، لكنهم لا يمكن يحبونه أبدا. يقول سبحانه وتعالى لا لا تجدوا قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر وادّوا حتى الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم. هكذا وصف الله المؤمنين، ما كان لم تجد مؤمنا بالله يحب من عصى إلا إذا كان فاسقا مثله، ولا مؤمن بالله يحب فاسقا هذا لا يمكن، ولا يحب الفاسق إلا الفاسق، ولا يكره الصالح إلا ما كان فاسقا أيضا. إذا المؤمن مع المؤمن الصادق الإيمان هذا هي المحبة الصادقة، والفاسق مع الفاسق كاذب الإيمان فهنا هذه محبة كاذبة. فالله تعالى سيقطعها يوم القيامة كما قال سبحانه وتعالى الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقون. المتقون صحيح أنهم محبة حتى يلقون الله سبحانه وتعالى بالمحبة الصادقة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام أوثق قرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، هذه أقوى على الإيمان أن تحب في الله وتبقى. لا تحب لقرابة ولا تحب لمال ولا تحب لجاه ولا لشرف ولا لرفعة ولا لأيش، إنما لله. وهكذا تبغى الإنسان تبغضه لله لأنه عاصي، لا أنه معطاك شيئا ولا أنه مثلا سبك أو شتمك، لا لله. وهكذا قالت عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام لا يغضب إلا بالله، ما يغضب نفسي أبدا. حتى أن روي عن عمر رضي الله عنه أنه خاصم إنسانا فسبه، وعمر كان شديد قبل العصا يضرب لكن تركه بعد ما سبه. قال أحد الصحابة سبك يا ميمونين كيف تتركه؟ قال لو غضبت عليه لانتقمت منه لكني ما بغى انتقم من نفسي، تركه هو صحيح سب لكن ما يبغى انتقم من نفسي، انتقم لله لا يمكن يتأخر عن الله، لكن عن نفسه ترك. قال لا، لو انتقمت منه لو غضبت لانتقمت منه، ولو انتقمت منه لأخذت حقي، إذن لا أتركه أعفو عنه ويكون لي عند الله أثر وأثر. إذا هذا وصف من الله تعالى إن إبراهيم كان أمه قانتا، القانت الدائم الطاعة. وإن جاء في الحديث أن القانت أنه كما أشير عيسى في الصلاة ما هو القنوت؟ قال طول القيام. القيام معنى القيام بطاعة الله، سواء صلاة أو زكاة أو صوما أو حجا، قائم بطاعة الله دائما أبدا. ولهذا وصف سبحانه وتعالى من شيخ الفرقان قوله سبحانه وتعالى والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، ليسوا غير ساجدين طول الليل ولا واقف طول الليل، قياما بطاعة الله أمرا ونهيا، إن كان صلاة كان غير صلاة. يعني الإنسان لا يمكن يكون ساجد طول الليل على الأرض أو قائم، لا يمكن هذا أبدا. إنما وصلهم الله الوصف لأنهم ساجدون خاضعون لله سبحانه وتعالى قائم بطاعته، لا يمكن أخذ عن أمر ولا نهيا، إن كان أمرا تقدموا وإن كان نهيا تأخذوا عنه وترك. إذن هكذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وسموه هناك ما قلنا أمه، هو وحده ما خرج من بابه إلا مع ابن أخيه آمن لوط، ما خرج من أحد، آمن لوط وقال إن ذهب له، فخرج إلى الشام ومن هناك إلى مصر في القصة، ثم رجع إلى الشام وهو إلى أخيه ورزقه الله إسماعيل بعد هدم وعدم إسحاق إسحاق ثم إلى أخيه. وعلى كل حال إذا كان صابرا محتسبا وصف الله هذا الوصف العظيم. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم بالأمس عندما سئل عن يزيد بن عبد المثير، وكان ابنه سعيد بن زياد رضي الله عنه من العشر المبشرين بالجنة، فقال يا رسول الله إن أبي كان حنيفيا ما كان مشركا، وما كان يتعبد معه بالأصنام بالأوثان ولا يتمسح ولا يتقرب، حنيفي مائل إلى الله سبحانه وتعالى، أتستغفر له وتدعو له؟ قال نعم، وأنه يبعث أمة واحدة واحدة. وهكذا من آمن بالله ولو كفر الناس كلهم واتبع ما أمر الله سبحانه وتعالى يبعث أمة واحدة، وهكذا يعني. إذن الكثرة لا تكون دليل على العمل الصالح، كما يقول أن كثير الناس ولكن الكثير على هذا، فكيف يكونوا كلهم مخالفون؟ كيف يكونوا مخالفين؟ لك أنت وأنت وحدك تقول لا إله إلا الله، يعني الجميع ما يعرفوا لا إله إلا الله؟ لا يا أخي ما عرفوها، الكفار يقولون لا إله إلا الله لكن ما عرفوا معناها ولا أدوا ولا أدوا ما تضمنها لا إله إلا الله العمل الصالح أو أثناب السيء. قال والإنسان يقولها بلسانه ولا يعمل، هذا حكم حكم الكفر، يقول بالأسفين ما ليس بقلبه، وهكذا منافقون. إذا على هذا من قال لا إله إلا الله وحده الله سبحانه وتعالى وتمسك بأوامر الله ونواهيه أمرا ونهيا ما تقرب إلى غير الله أبدا ولا علق قلبه بغير الله أبدا، بل مع الله سبحانه وتعالى حتى يلقى الله يموته على لا إله إلا الله. هذا كما قال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله معنى قولا وعملا، لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله بالسلحة لا ما ينفع، لا إله إلا الله بالسلحة هو يشرك بالله، يدعو غير الله، يستغيث غير الله، ويستعين غير الله، ويذبح لغير الله، ويتوكل على غير الله، لا هذا ما ينفع أبدا. لو قال ألف ألف مرة باليوم، لأن كثير من أهل السبح يسبح يسبح يسبح يذكر يذكر، وأخيرا عندما ينتهي يدعو غير الله ويستغيث غير الله، يا أولياء الله يا فلان يا فلان يا خمسة ويا ستة ويا سبعة وهكذا إلى آخره. إذن ما عرف لا إله إلا الله أبدا. فأبو جهل عندما قيل له قل لا إله إلا الله فهم تماما أن لا إله نافية جميع ما عند الله، وأن إلا الله مثبت العبادة لله، فقال أجعل آله إله واحد؟ إن هذا شيء حياء، هذا ما في الأمر. ولهذا كما تعرفون عن أنا عليه السلام أولها عندما قال عليه السلام قل لا إله إلا الله تنجي كلمة واحدة، قل لا إله إلا الله، فقال تم لك لما دعوتني، سبه بهذا السبب، جعل الله عند الله بسورة تقرأ لمن تبت يد ابنه وتر جزاء لما سب ابن أخيه، مع أن ابن أخيه لو كان عاقلا يمرح وينبسط، ابن أخيه كن نبي هذا شيء عظيم، ولكن الشيطان استولى على قلبه ونطق بلسان الشيطان سب النبي صلى الله عليه وسلم حتى سبه الله يوم القيامة. إذا كان أمة قانتا، إذا القانت هو القائم بطاعة الله، ليس القنوت الله مدينة من هديه، لا الطائع والقائم بطاعة الله أمرا ونهيا، هذا هو القانت. ثم قال حنيفا مائلا ماله للباطل الحق، لينا على نساء أحنف، الأحنف هو صاحب اللغة العربية هو المائل، جسمه إما رقبته وإما ظهره إما يده، أحنف يسمى لكن هنا الحنيف المائل إلى الله ترك الباطل وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الحنيف المائل إلى الباطل يسمى أيضا حنيف، أنه ترك الحق وتمسك بالباطل. هذا لهذه الرسل سبحانه وتعالى هو أمره بصوت لم يكن حنفاء لله، لا حنفاء للشيطان، حنفاء لله. الحنيف لله هو المتبع لأمر الله ونواهيه، والحنيف للشيطان هو المخالف لأمر الله ونهيه. على هذا ولم يكن مشركين. على هذا أيضا كذلك ما جاء في آية أخرى، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن هم كان أحد المسلمين وما كان مشركين، لأن اليهود قالوا إنهم منهم إنهم من نبيهم، والنصارى قالوا هو نبيهم وأنهم منهم، والمشركون قالوا لا، ومن نجاسة كان مكة ومن أهل مكة. فالله على نفى، قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركا. وهنا قال ولم يكن من المشركين، ما كان مشركين، إنما كان موحدا الله سبحانه وتعالى، طالبا من الله أن يعفو عنه وأن يجعله دائما وأبدا في خير، وأن يجعله لسانا صدقا في الآخرين. الآن نحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه وعلى آله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد وهكذا. إذن على هذا استجاب الله دعاءه وجعله منصور دائما وأبدا. وهو أبو الأنبياء كما يقال على أنه أبو جد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إسماعيل هو ابنه والنبي صلى الله عليه وسلم هو إسماعيل، إذن هو جد. فعلى هذا كان عيسى السلام دائما أبدا يشن مع الله لا مع أجداده، كما يقول أن كريم الناس بلاد جده، كما يقول كان شيطانا سمي نفسه سيدا، إذا أراد أن يداوي إنسان ما يقول يا ربي، يقول يا جد احضر، جد الشيطان. النبي عليه السلام بريء منهم، يقول يا جد احضر، جدك منهم، ما جد للشيطان، سيحضر معه ويلوث إيمانه ويجعله كافرا بالله سبحانه وتعالى، ويقول سيد الرسول هو كذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو بريء منهم، إذا كان تبرأ من عمه وعمته ومن ابنة فاطمة رضي الله عنها وهي بنته. يا فاطمة محمد لا أغني عنك من الله شيئا، اعملي، لا أغني عنك من الله شيئا، سيدي اعملي ما شئتي، أما أنا أغني عنك يوم القيامة لا، اعملي. وهكذا قال عيسى لا يأتي الناس بأعمالهم وتأتني بأنسابكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، تبرأ منهم. المقصود أن الله نفاه بأن يكون مشركا، وكما قلنا في الآية الثانية لا يهودي ولا نصراني ولا مشرك، إنما هو كان حنيفا لله قائما بطاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال مناسبة الآية الترجمة من جهة أن الله تعالى وصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الآية بهذه الصفات الجليلة التي هي أعلى درجات تحقيق التوحيد، ترغيبا في اتباعه في التوحيد. لهذا قال الله تعالى في المسلم بعد عليه الصلاة والسلام إنما بعث بالحمد السمحة، قال أنا بعثت بالحمد السمحة، حمد السمحة إسلام، وسمانا مسلمين هو إبراهيم هو اللي سماهم المسلمين من قبل. وهكذا إذن ترغيبا في اتباعه في التوحيد وتحقيق العبودية باتباع الأوامر وترك النواهي، لا بالأوامر فقط أو النواهي فقط، بالجميع أمرا ونهيا. فمن اتبعه بذلك فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما يدخلها إبراهيم عليه الصلاة والسلام بغير حساب وليس على أي شيء. الأولى أنه كان أمة، هذه الفائدة الأولى، أي قدوة وإماما معلما للخير وإماما يقتدى به، هو معنى وعد مسعود رضي الله عنه، وما كان كذلك لتكميله مقام الصبر واليقين الذي لها تنال الإمامة في الدين، كما قال سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهم في حال نصارى لكن آمنوا بعيسى وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى جعل منهم أئمة يهدون للحق يدعون إلى الخير دائما أبدا، وصبروا على ما ابتلوا من قومهم حتى لما جاءوا مكة وسبتهم قريش وذمتهم وقال انهم مجانين وكذا وكذا، ماذا قال السلام عليكم؟ لا كان جاهلين، امنوا بالنبي عليه الصلاه والسلام وامنوا بالله سبحانه وتعالى. لهذا قال الله سبحانه اولئك يعطون ايهم الرسول، مره اتباعهم لعيسى عليه الصلاه والسلام ومره اتباعهم بالنبي عليه الصلاه والسلام. ولهذا قال بما صبروا، صبروا على كل اذى. فعلى هذا في المؤمن بالله اذا كان يصبر على طاعه الله سبحانه وتعالى وعلى ايضا ما يعني يؤذى من قومه هذا متصل بهؤلاء جعلهم أئمة يهدون بأمر لما صبروا، عندما صبروا الله رفعهم وجعلهم أعلى وأعلى مكان، بل سماهم كما تعرفون رسل. قوم عيسى عليه الصلاة والسلام سماهم رسل، وكانوا بآياتنا يقولون متقنين بآيات الله أي بأحكام الله ومواعيد الله سبحانه وتعالى وعد. إن كان وعيدا آمنوا وصدقوا، وإن كان وعدا آمنوا وصدقوا. وعن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي عصيانه، هي الكفر بالله، لكن أبوا إلا أن يقولوا هذا هو محبة. الاستغاثة بغير الله محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ودعاءه محبة فيه، وكذا وكذا. وفي الحقيقة أن هذا ليس به تأويل، إنما هو الكفر العدول عن حقيقة الباطل. ونرجع على كل حال أن الله وصف إبراهيم عليه السلام بهذا، أولا أنه كان أمه، ولهذا كما تعلمون في صفات المؤمنين في الفرقان دعوا الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم من المتقين إماما لا الفاسقين، للمتقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. المتقي صحيح إنسان يحب أن يكون إماما له، وأما الفاسق من يحب يكون إماما الفاسق إلا الفسق من سادة وغير سادة، هم أئمة للفسق يدعون الناس عباد غير الله سبحانه وتعالى. قال السيد وقال السيد، وقال الشيخ وقال الشيخ، وقال الشريف وقال الشريف، سبحان الله. وهل الشيخ أو الشريف أو السيد مشرف على فعل؟ لا شك أنهم يعتقدون أنهم شرف. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى عتابا لليهود والنصارى إنهم اتخذوا أحبارهم ورهبان أربابا من دون الله يشرعون لهم ما أرادوا. فإذا قال السيد اعبد غير الله، ادعو غير الله واستغفر غير الله، مرحبا يا سيدي. ويوم القيامة سيكون سيلعنه لعنا ويقول لا مرحبا به، إنه صار النار، لأنه دعاه في الدنيا إلى عبادة غير الله من بدع وخرافات وموالد وشركيات واستغاثة بغير الله واستعانة بغير الله وأكل أموال الناس بالباطل. ويوم القيامة سينبسط مع السادة. أين السادة؟ أين الرؤساء؟ ما هناك إلا سلاسل، سلسلة الرؤساء أولا والدراويش وراءهم ثانيا، أكلين اللحم والرز يا سيدي يا سيدي، ويخضع له إذنه. ماذا تقول الملائكة؟ هذا فوج المقتحم المعفر. إيش المصيبة هذه؟ الوعد وراء آلاف كما تعرف الآن أهل الموالد، السيد الأول والدراويش وراء، فين قال المولد؟ سبحان الله، تكون محرم الله ذبح لغير الله، ذبح طليا أو ذبح كبشا أو 20 كبشا للنبي صلى الله عليه وسلم والله حرمه القرآن، أين تذهب يا سيد؟ تأكل محرم الله؟ لا، هذا محبة في النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. وهل محبة عصيان الله؟ إذن يوقف هكذا، هذا كل مقتحم معكم. سيقول السيد والرئيس لا مرحبا بهم، إنهم صاروا النار. الله أكبر، هناك البراء، يتبرى منه. ثم ماذا يقول الدرويش والدراويش وهؤلاء أكلين الباطل وآكلين المحرمات؟ بل أنتم لا مرحبا بكم، بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا. من قدم هذا إذن؟ إلا السيد والرئيس والعالم الجليل اللي يسحب ثوبه وراء الحرمة، واللي السبحة بيده طويلة كأنها قلادة بقرة، وهكذا عمة كبيرة بدون عقل. يا سيدي يا سيدي، خضوع وتذلل. إذن هنا سيقول يا مرحبا بهم، إنهم صاروا الناس، سبحان الله. الآن تقول مرحبا بنا. وهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول إذ ما تعمد الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وكم الناس. هكذا إذن الرئيس والمبعوث. ولهذا يقول سبحانه في فرعون يقدم قومه هو الأول وجماعة وراه. من هم جماعته؟ من آمنوا به وصدقوا، مع أنه ليس بسيد، أدعى الألوهية، فرحوا وانبسطوا. من فرح وانبسط بهذا؟ الفاسق، الفاسق، لأنه يقول سبحانه وتعالى فاستخف قومه فأطاعوه. لماذا يا رب؟ إنهم كانوا قوم فاسقين. إذن لا يطلع فاسق إلا فاسق، إن كان سيدا وإن كان شريفا وإن كان أستاذا دكتورا وإن كان وإن كان، ما دام هو يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويستعين بغير الله، نراح نذهب وراء وراء؟ يعني فكر يا أخي، أنت تقول لا إله إلا الله، كيف تتبع إنسانا يدعو غير الله ويقول اعبد غير الله، تمسح بالقبور واستغيث بأهل القبور واستعين بها، فإن الله بعيد عنك والقبور أقرب إلى الله إليك.